الكبو ساوند مان. اديني قلبك لو بعدت عننا وخد قلبي تبقى واحد مننا. اديني قلبك لو بعدت عننا وخد قلبي تبقى واحد مننا. خدي التسعة مل. اديني قلبك لو بعدت. التسعة من اللي حضرت تعمل مشكلة مشكلة. اثبت واسترجل ما انتش حمل البهدلة بهدلة. التسعة من اللي حضرت تعمل مشكلة مشكلة. اثبت واسترجل ما انتش حمل البهدلة بهدلة. انت ودوشة ومعديم من يوم ما انا شاب دعيم. انت ودوشة ومعديم من يوم ما انا شاب دعيم. ولع شمروك بالعالي وبقى كده عب بنزين. ولع شمروك بالعالي وبقى كده عب بنزين. ركز ركز تركيز شغل علي للبيز. ركز ركز تركيز شغل علي للبيز. العب رزع عراكة من قلبك افرح يس. العب رزع عراكة من قلبك افرح يس. اسمع يلا القلبان على اصل واد فنان. اسمع يلا القلبان على اصل واد فنان. على فرح الكب الليلة انت يا عزمت الحال. على فرح الكب الليلة انت يا عزمت الحال. اديني قلبك لو بعدت عننا وخد قلبي تبقى واحد مننا. وليد كبو ساوند.